له من هذه المرأة يعني زانه يعني زانه ودع الزوج أنه له فالقول قول الزوج الولد للفراش وللعهد الحجر. ما ذرية من؟ يعني ما له ذرية؟ إذا علمنا أنه ليس قصه المال فلا بأس نلحق، لكن إذا علمنا أنه قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحق. حتى وإن الذرية يعني إيه وإن كان الذرية، يعني حتى الذرية إذا صار إذا قدرنا أبي بياخذ السدس مع الأبناء. لا بد وش إقرار، هل أقرت بأنه ولدها من هذا الزوج؟ نعم يرجع إلا إذا أنكر الأولاد. انتهى الوقت. نعم شيخ، بالنسبة لمسألة الجعار إذا اعترف بالرق هل ترد على ما رجحناه أو لا؟ اللي هي أنه لا يمكن أن يكون كبيرا. كيف؟ أنه يكون نبيل فقط. إيش؟ أن اللقيط يكون نبيل فقط ولا ولا ولا يكون لا، ربما يكون بعد ما كبر. من بعد ما كبر وجد وهو صغير، ثم بعد أن كبر قال إنه رقيق لفلان. تصور؟ أي تصور، فيما تصور. وجده شخص ولما كبر هذا اللقيط قال أنا إنه رقيق للوزير للأمير للملك. تصور. طيب. اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقت. حكم قد اشترط النيه مع الكنايه او اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقيط ناقشنا فيه ولا ها كيف؟ إذن أجل نعم آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر حكم اللقيط في باب اللقطة؟ نعم، إذن أجلنا بينهما أن في كل منهما ضياع، وإلا لكان الأنسب أن يجعل في باب ما يحق به النسب. طيب، قال المؤلف لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ظل. إيش معنى؟ لا، وش معنى نبذ أو ظل؟ نبذ يعني كيف؟ اللقيط ينبذ رغبة عنه؟ لا. سليم ها؟ طيب، إذا النبذ هو المطروح كالذي في المهد مثلا، أو ظل يعني أنه يمشي يروح يجي لكن ضاع عن أهله ولم يجد له علامة. ما حكم أخذه؟ فرض كفاية. لماذا؟ علل أو دل. لأن حفظه واجب على المسلمين فصار فرض كفاية. طيب، إذا قتل عمدا فمن الذي يتولى شأنه؟ عبد الله. طيب، أيهما أنفع؟ هل يمكن أن يكون القصاص أنفع؟ نعم يكون أنفع، وإذا كان بالعكس فالدية أنفع لأنها تنفع بيت المال. طيب، يقول مؤلف إن اعترف بالرق مع سبق المناف، إيش معناها سامح؟ من الذي اعترف؟ اللقيط. بالرق أي بأنه نعم يكذبه. طيب والسبق المنافع هل له ضابط؟ طيب هو التصرف الذي لا يصلح إلا من حر. نعم لو قال إنه كافر جمعة لا يقبل. هو يقول إنه كافر ليش؟ طيب إذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا؟ طيب لك هو يقول إنه كافر الآن ها؟ أي لكن هو يقول إنه كافر لقيط؟ أي نعم لقيط كبر صار 15 سنة إيه لكن وماذا يترتب على كل يقبل؟ يترتب على هذا أن يكون مسلما وإذا أصر يكون مرتد. ها صح يعني إذا أصر على أنه كافر صار مرتد لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتل. طيب يقول المؤلف إنه إذا ادعاه مسلم قبل إذا ادعاه أنه ابنه يقبل ولو بعد موت اللقيط. لو هذه إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف. ما هو الخلاف؟ نعم نعم إذا كان هناك تهمة بأن أثر هذا اللقيط صار غنيا وكان الذي ادعاه فقيرا ولم يكن يدعيه قبل ذلك حين حياته ما كان يدعيه فإنه لا يقبل. القافة جمع قائف الذي يعرف الأنساب بالشبه. طيب هل قوله معتبر؟ ما الدليل؟ نعم إن هذه الأقدام بعضها من بعض وهذا يدل على اعتبار الرقاقة. طيب هل تعتبر الرقاقة في الأموال سامي في الأموال؟ نعم الصحيح أنها قرينة وقد تكون تصل إلى حد البينة لأن بعض القائفين في الآثار يجزمون جزما حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى وجه الشخص عينا بعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. الوقف بمعنى الحبس لغة والوقوف بمعنى القيام. فسره المؤلف رحمه الله في الاصطلاح بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي منع والأصل أصل الموقوف عليه كالدار مثلا والشجر والأرض والسيارة وما أشبه ذلك لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. وتسبيل المنفعة يعني إطلاقها وعلمنا أن التسبيل بمعنى الإطلاق لقوله في الأصل إنه إيش تحبيس فيكون ضده الإطلاق. المعنى أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه ويسبل المنفعة يعني الغلة والثمرة وما أشبه ذلك. والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر وكانت نفيسة عنده فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم